القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رمضان إبراهيم رمضان السايس، المقيم في محافظة الغربية، مركز بسيون، طريق كفر جعفر بجوار نادي اتحاد بسيون. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: بشتغل موظف على قد حالاتي كده في وزارة الأوقاف، مرتب يا دوب مكفينا نعيش بالعافية أنا وولادي. كان عندي حتة أرض صغيرة قلت أبني عليها بيت نعيش فيه أنا وأسرتي بدل البهدلة والتكاليف. عملت قرض من البنك ودخلت جمعيات وربنا سهلها، وبنيت الدور الأرضي وقلت كفاية كده دلوقتي، أهو في جدران وسقف وباب بيتقفل علينا، والحتة جنبنا فاضية والجو هادي. هو ده اللي كان نفسي فيه طول عمري وشقيت علشان أحققه، وديني حققت جزء صغير. لما بنيت الدور الأرضي ده فجأة كده جت في الحتة الفاضية اللي جنبنا عداد وقلت حفر وزلط ورمل. خير يا بهوات؟ قالولي الحتة هتعمر والرجل هتكتر هنا قوي، هنبني هنا اتحاد بسيون الرياضي في المنطقة اللي شايفها دي كلها، تعمير وتطوير يا مواطن. قلت كويس، فعلا تعمير وتطوير. لكن ما فاتش بعدها غير مدة صغيرة ولقيت المعدات رجعت واشتغلت تاني. خير يا بهوات؟ قالولي هنعمل هنا قاعة أفراح يا مواطن، هتتأجر وتجيب لنا فلوس زي الرز، تطوير ورفاهية يا مواطن. وهنا بقى بدأت معانا رحلة العذاب. سماعات صوتها بيهز الجسم من شدته كل يوم ولغاية الفجر. ننام ازاي ونصحى امتى ونروح شغلنا ازاي؟ والطلبة اللي عندهم مذاكرة ومعايا امي المريضة اللي مش متحملة الوضع ده ابدا. اشتكيت وقلت كده ما ينفعش ابدا. قالولي اد احنا بنينا الاتحاد الرياضي قاعة الافراح، احنا ما بنينا اكتر من مبانيك، واللي مش قادر يتحمل التاني يمشي. أظن بسيطة؟ لا طبعا مش بسيطة، ده أنا عمري كله راح علشان أبني الحتة البيت الصغير ده، وبعدين أنا اللي بنيت الأول، وبعدين أصلا مفيش حاجة اسمها اللي مش عاجبه يمشي. قاعات الأفراح دي مش مرخصة، وكمان في أكتر من طريقة ترعوا بيها السكان اللي في المنطقة. الصوت يكون أقل، السماعات تكون داخل القاعات، القاعات تتقفل على الضيوف وبلاش الصوت يطلع برة، الأفراح تخلص بدري. في حاجة اسمها الأصول وحاجة اسمها حق الجار. يا ترى هترعوا ظروفنا ولا هنفضل كده ملناش أي قيمة؟ همسة عتاب. رضا سليمان،